أذل النطق بلسان الجمعية العامة للكوريين في الصين في حديث يوم 30 تموز الماضي، ذكر فيه أن النجاح جمهوريتنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 هو حدث سار قومي كبير وحدث خاص. وفي نفس اليوم أذل النطق بلسان فرع مدينة حرب لجمعية منطقة حرب التابعة للجمعية العامة أيضا بحديث تهنية بنجاحنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 والذي حز العالم.